بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وسيدنا وأولينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه وأمر بالله وأن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذي الجلال والإكرام. اللهم أفرجنا عن ظلماتنا وأكفنا بنور الفهم وافتح علينا يا ذا الفتح يا عرفة العلم وحسن أخلاقنا من حلم وسهل واغفر لنا أبواب الفضل وانشر علينا خزائن من العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. طبعا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر لئن وين أنجيتنا؟ يونس. لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما. يقال يوم المظلم أي شديد. قال النحاس: والعرب تقول يوم المظلم إذا كان شديدا. يعني تطلق هذا اللفظ على اليوم، نسأل الله العافية، اليوم الشديد. نعم. فإذا عظمت ذلك يعني أكثر من هيك، أكثر من هيك، يعني نسأل الله السلامة. فإذا عظمت ذلك قالت: يوم ذو كواكب. أيوة. وأنشد سيبويه. ذو كواكب يعني سبحان الله، يعني تقع في وقايا يعني ظاهرة كثير، ظهور الكواكب. نعم. وأنشد سيبويه بني أسد هل تعلمون بداهنا إذا كان يوم ذو كواكب أشنع. تعرفوا يعني بلاءً يعني ما ننزل بغيرنا إذا كان يوم، يعني إذا وقع يوم، إذا وقع يعني كان تامة، إذا وقع يوم يعني في شديد، فيها الشدة، إذا كان يوم ذو كواكب أشنع، نسأل الله العافية. وجمع الظلمات على أنه يعني ظلمة البر وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الغيم. نسأل الله، فنادى في الظلمات ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة الحوت، وظلمة حوت اللي بلع الحوت كما يذكرون يعني. نعم. فكذلك هنا كذلك. نعم. اللهم إنا نعوذك من الظلم والظلمات، والظلم ظلمات، يعني يدخل في الظلمات، نسأل الله العفو والعافية. وإذا دخل بالظلمات بلش يخب بصلاه، نسأل الله العافية. نعم. أي إذا أخذتم الطريق وخفتم الهلاك دعوتموه لئن أنجيتنا من هذه. إذا من ينجيكم، رجع للآية، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني إذا ضعتوا يعني الصحراء مثل البحر. نعم. وخفتم الهلاك يعني الموت، دعوتموه لئن أنجانا. نعم. هنا أنجيتنا، أما هي أنجانا. نعم. أي من هذه الشدائد، أي مشانك يا عبد. نعم. أي من هذه الشدائد لنكونن من الشاكرين، أي من الطائعين. فوبخه الله في دعائهم إياه عند الشدائد وهم يدعون معه في حالة الرخاء غيره. ووبخهم بالشدائد، تعرفوا بالرخاء تنسون، بل أكثر من ذلك تتعدون وتؤذون. إن الذين يؤذون الله ورسوله من أشد الإذاء أن تجعل الله ندا. نعم. فوفقهم الله في دعائهم إياه عند الشدائد وهم يدعون معهم في حالة الرخاء غيرهم بقوله ثم أنتم تشركون، يعني في حالة الرخاء. نعم. وقرأ الأعمش وخيفة من الخوف. نعم. وقرأ أبو بكر عن عاصم خفية بكسر الخاء والباقون بضمها لغتان. نعم. تدعونه تضرعا وخفية، يعني أبو بكر يعني شعبة. نعم. وزال الفراء خفوة وخفوة. هذا شاهد. نعم. قال ونظيره حبية وحبية. نعم، يعني مستعمل باللغة. وحبوة وحبوة. نعم. وقراءة الأعمش بعيدة، لأن معنى تضرعا أن تظهر التذلل، وخفية أن تبطنه مثل ذلك. أما وقرأ الكوفيون وأما خيفة. طيب ليش ما يعني قراءة الأعمش بعيدة؟ لأن معنى تضرعا أن تظهر التذلل، وخفية أن تبطن التذلل. ليش يعني نبطل أو نخفي؟ يعني هذا التذلل من إيش؟ من الإيش؟ من الخوف. يعني استغفر الله أنا أحكي يعني، بس شايف منيح يعني كله التلوين هالأشياء هي كله من الخوف. نعم. وقرأ الكوفيون لئن أنجانا، واتساق المعنى التائي كما قاض أهل المدينة وأهل الشام. نعم. وقوله تعالى قل الله ينجيكم من كل كرب، قال الكوفيون ينجيكم بالتشديد، الباقون بالتخفيف. أنجيكم. نعم. قيل معناهما واحد مثل نجا وأنجيته ونجيته. نعم. وقيل التشديد للتكفير. نعم. والفرق الغم. نسأل الله العافية. يقال منه رجل مكروب. قال عنده رجل مكروب، يعني اشتد يعني، والكرب الغم يأخذ يعني يحيط بالإنسان، نسأل الله العافية. نعم. قال عن ترك مكروب كشفت الكرب عنه. مكروب كثير يعني. نعم. ومكروب أو رب مكروب، أيوة رب منسميه. ومكروب كشفت الكرب عنه، يعني مكروب يعني مرعوب، يعني خايف كثير، يعني مرعوب. مكروب يعني مرعوب كثير. كشفت الكرب عنه شلون؟ بطعنة فيصل لما دعاني، يعني قد مخايف كشفت عنه يعني أشراسه ريحوا. نعم. والكربة مشتقة من ذلك. نعم. وقوله تعالى ثم أنتم تشركون، هذه شلون بيحكوا؟ نعم. وقوله تعالى ثم أنتم تشركون تقريع وتوبيخ، مثل قوله في أول السورة ثم أنتم تمترون. نعم. لأن الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص، وهم يعني وجب يعني عندما رأيتم أنه لم يخلصكم ولم ينجيكم مما أنتم فيه إلا هو، معناته ما في حدا، ابتنسوا يعني ثم أنتم تشركون، يعني شدة وكفر يعني أشنع. نعم. لأن الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص، هم قد جعلوا بدلا منه وهو الإشراك. فحسن أن يفرعوا ويربطوا على هذه الجهة. وهون وجب كأنه يعني انفعال، هذا يصير الإنسان يخلص طبيعي يعني بدون كلفة. مو وجب يعني وجب أن تخلصوا، الإخلاص يأتي وحده، يعني معناتها هؤلاء بشركهم وكفرهم مخالفون للفطرة، يعني فسدت حتى فطرتهم. نعم. يعني طبيعي إنسان إذا يعني أحسن إلك شدة طبيعي بتبسم له، طبيعي هيك تنزل له، طبيعي هيك يعني فطرة. أما إذا بعد ما شدك وخلصك ونجى طلع عليه شو أنت أنا شو هذا يوم. هذا يعني نسأل الله العافية، هذا فاسد الفطرة. نعم. فحسن أن يقرعوا ويوبخوا على هذه الجهة، على هذه الجهة، وإن كان المشركين قبل النجاة. نعم. نعم. قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. يعني في أكثر من هيك كمان، يعني نجوتهم يعني ثم أشركتم، يعني يظنوا أنه خلاص يعني ما اعتقوا شيء، لا أكثر من هيك فيه، نسأل الله العافية. نعم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني مثل المصائب فينا. لا لا لا بس نسأل الله العافية. قولوا كيف نصرف الآيات لعلهم هي بركي بيفهموا، بس اللي ما بيفهم ما بيفهم. يعني اللي نقول عنه استغفر الله حمار، نظلم الحمار يعني، نسأل الله العافية. يعني صرنا أمل من الدواب يعني، لعلهم يفقهون. إيه شفتوا شفتوا شو عم يصير؟ نعم والله الحكي حكيته على المنبر يعني الشام يعني. الله يعفو عنا. نعم. أي قادر على إنجائكم من الكرب، قادر على تعذيبكم. ها اللي نجاكم مثل ما نجا سبحانه وتعالى يهني يوقع، يعني هذا الله. نعم. ومثلا من فوقكم الرجم بالحجارة، يعني على بابه من فوق يعني، والطوفان والصيحة والريح. الطوفان لأنه لما بيطوف إمتى الطوف؟ لما بصير مي تعلو تغمره صالت من فوق، والصيحة كمان الصيحة من إمتى تجي؟ يعني من فوق كمان من الملك يعني، والريح كمان يعم يغمر كما تعم المياه كما فعل، كما فعل يعني في سوابي في غيركم يعني. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم نهلك الأولين؟ يعني عن مجاهد وجبين وغيرهم. نعم يعني هذا الكلام. أو من تحت أرجلكم الخصف والرجفة كما فعل بقارون وأصحاب مدين، يعني وهم وكما فعل بتركيا كمان مرة. أنا من قديم هذا الكلام سمعته من الدكتور سعيد هذا الحكي، إنه انظر يعني كيف فعل به، خسفت الأرض انشأت وبلعته كله ضباط وكذا، يعني يهود وغيره هدول العلمانية يعني مثل ما هن احتفال بقاعدة بحرية. خسفت خسفت بلعتهم يعني. نعم. أو من تحت أرجلكم. نعم. وقيل من فوقكم، يعني لذلك قتل الإنسان ما أكفر، قتل الإنسان ما أكفر ما أشد كفرة يعني، أو ما أكفر لك شو عن شو اللي عم يخليه يكفر وشاف بعيونه يعني، نسأل الله العافية. نعم. يعني الآية الأخرى فيها فيما يوقف واحد قتل الإنسان بعدين يقول ما أكفر مشان يعطي المعنى. إيه ممكن قريت أدم قراء الشيخ حسن وقفت الضحك، قتل الإنسان ما أكفره. عمد صار يطلع على الشيخ الله يرحمه الشيخ حسن والشيخ حسين و... نعم يعني كأنه بس بدون أنه أوصل ما بدون هيك أنه طلع عليه الشيخ الله يرحمه ما عندي شيء يعني، بس طلع عليه كله طلع عليه، كان جنبه الشيخ محمد سكر والشيخ حسين الله يرحمه. وقفت أظلمه، قتل الإنسان ما أكفره، والله عليه الله يرحمه. شو مثل مبارح صلاة الصعدة يعني صلى 45 سنة. نعم سبحان الله. الله يعفو عنه. يعني ما هي من أول أنا بحكي ما عم بحكي هيك يعني صار له 45 سنة يعني كل واحد من قد داعيش والله هذا أنا بخاف شيء بشي بقطعنا يعني قدش هتعيش مثل ما مروح ينطو يعني إنسان يعني ينتبه يعني عم أقول 45 سنة كان يحكي الشيخ صادق ولا هذا صار له أربع هذا الكتاب يصار له 40 سنة يا لطيف أحمد يا لطيف أمنا صرنا نحكي مثله إيه ما بشوف حاله الإنسان لمحة تفضل إن شاء الله نكون يكون إن شاء الله على خير ما نحب إن شاء الله نعم إن شاء الله بس ما بدأ يعني بدأ شغل نعم الله يكرمنا بفضله يا رب وقلنا لفوقكم يعمل الأمارات الظلمة ها شو ومن تحتكم يعمل السفلة وعليد السوء يعني صار هذا وقع ولا لا الأمة المقطوعة الله يرحم سيدنا الشيخ حسن مقطوعة الرسام الأمة أي الحرمية والما صار تسلطوا صاروا ينهبوا يسرقوا والتانيات هدول الظلمة أبدا واقع نعم من فوقكم يعني أمراؤكم ومن تحت أرجلكم يعني السفلة نعم أو يلبسكم شيعة وهو لم تبع بالذات من الدين أو يلبسكم بضريات يلبسكم يا توب على الدون حتى ما يتنفسوا يلبسكم ولا إله إلا الله أن يجلدكم العذاب ويعمكم به يعني ما يعني صار هذا ولا لا والله كأنه ما في بيت بالشام إلا جللوا العذاب ما في بيت أبدا نسأل الله السلام والعفو والعافية نعم الله يكرمنا ردا جميلا الله يكرمنا نفهم لذلك القرآن رحمة رحمة ويهدي للتي هي أقوى نعم بس ما يعني سبحانه وتعالى قال يعني مع أنه الله يعيض قال إن في ذلك لذكرى ما كان له قلب ولا غيره ما بينتفع نعم وهذا من الفتح شلون بيصير الإنسان له قلب يعني معناته بده يشتغل يعني يصلي منيح يذكر الله يعني يتعرض لنفحات الله بيصير له قلب وشوف قلبه في حساد في كبر في عجب في هاي أمراض القلب بيداوي وإلا ما بيستفيد يعني نسأل الله العافية نعم وقراءة الفتح من اللبس وهو موضع مشكل يبين أن يلبس عليكم أمركم نعم يلبس عليكم أمركم كما قال وإذا كالوهم أو وزنوا يعني كالوهم يعني كالوا لهم نعم وهذا اللبس بأن يخلط أمرهم فيجعلهم مختلفي الأهواء صار مدلاء هذا كل أم لحالة نعم وقيل معنى يلبسكم شيعا يقوي عدوكم حتى يخالفكم وإذا خالفكم فقد لبسكم كمان نفسها نعم شيعاً والله واضح واضح بيجي من الظلمة بيدخل معكم الصنو زونو منكم بيلبس عليه بيلبس عليكم الأمر اللي قالوا والله كان معنا هو شفناه يعني أشياء يعني وعود نام محو كل شيء واستريتوا رجولنا واضح يعني لذلك العلم من العلم من بيقرأ العلم سامع عليه يعني بشوف ما بقى يستغرق يعني عندها ما يقع أما هذا أنا إيه بعدنا عن كلام الله بعدنا عن الله اللي يبعد عن الله بتتخطف الشياطين نسأل الله العافية نعم وقيل يجعلكم شيعا معناه فرقا وقيل يجعلكم فرقا يقاتل بعضكم بعضا وذلك بتخليط أمرها واختراق بمرائهم على طلب الدنيا. نعم. ومعنى قوله ويذيق بعضكم بأس بعض أي بالحرب والقتل في فتنة عن جهل. والآية عامة في المسلمين والكفار. وقيل هي في الكفار خاصة. لأنه ثم أنتم تشركون. نعم. وقال الحسن هي في أهل الصلاة. قلت وهو الصحيح. فإنه المشاهد. من قال والآية عامة في المسلمين والكفار. إيه. وقيل هي في الكفار. صار بالمسلمين والكفار، بعدين قيل في الكفار، وقال الحسن هي في أهل الصلاة، يعني أكثر يعني في المسلمين عامة، يعني من يصلي ومن لا يصلي، أما هذول لا بأهل الصلاة، هذه ما تناهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر. نعم، لأنه جابوا كلام يدل على غير المسلمين، أنه في المسلمين وقال في أهل الصلاة، ليش مو هذول المسلمون؟ يظهر غير وهذا مسلمون مطلقا، أهل الصلاة اللي بيصلوا يعني اللي ماشي حالهم يعني، نسأل الله العافية. يعني معناتها الصلاة ما بكفي إذا ما أمرتك ونهتك، من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعده، نسأل الله العافية. لأنه الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إيه ما عم تفهم، ما عم تنهى، معناتها أنت ما عم تصلي، ما عم تصلي. نعم. قلت وهو الصحيح، فإنه مشاهد في الوجوه، فقد لبسنا العدو في ديارنا واستولى على أنفسنا وأموالنا مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضا واستباحة بعضنا أموال بعض، نعوذ بالله من الفتنة. هو شاف هذا الشيء، شافه بخرطبة، يعني المسلمون يعني فيعني نزل بهم مثل ما نزل بنا يعني، نسأل الله العفو والعافية. صاروا يشتغلوا ببعض يعني، حتى راحت قرطبة يعني، راحت إسبانيا يعني. نعم. بعدين جماعة أخذوها، جماعة فلتوها، كانت في إيدين جماعة يستحقون، وراحت من إيدين جماعة يا كمان يستحقون، ما نزل بهم، نسأل الله العافية. نعم. لذلك ربي قال اقرأ، قال اقرأ سبحانه وتعالى، يعني أول نزل كذا يعني آية تنزل اقرأ، مع أنه كان في وقت بنات، كان في ظلم، كان كان كان كان كان إيه، قال اقرأ، يعني بيكشف لك ربي قال اقرأ، لذلك اقرأ. الله يرحم سيدنا الشيخ حسين لي اقرأ، الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن رحمه الله، جزاه الله عن كل خير. نعم، بقى الله يكرمنا. نقرأ حسن أيضا أنه تأول ذلك فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم. روى مسلم عن ثوبان أنه قال قال رسول الله، لكن كل إنسان بقدره يعني، كل إنسان بقدره. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله توى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، سواء كأنه طواه يعني جماعة كالسفر يعني، يعني حتى شفت كل آياته، أو سواء يعني كبر نظري وعقلي غير حتى شفته الإنسان، أنه ممكن يشوف من مسافة أسبوع، مشي أسبوع شوفه هيك، هذا الطير إحنا نشوف يعني، بس ما نشوف مثل الطير، بتلاقي بالسماء شوف الحبة لا بخر عليها أبدا يعني، إيه قدر يعني. فزوالي الأرض يا هيك ضغطة يعني، نقول أو سبحانه وتعالى بصره، ويستطيع الإنسان بصري يعني يعني يرى كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. فرأيت مشارقها وغاربها، إنهم في سبيل ربها ما زو يمينها، ما زو يعني يعني سيبلغ ملكها ما زوى، يعني ما يعني مكان تطلع فيه الشمس إلا ويدخله الإسلام، وهذا لسه ما صار. نعم. ووقيت الكنزين الأحمر والأبيض. نعم. وإني سألت ربي لأمتي يا لا يهلكها في سنة عامة. نحن سنة السنين يعني الجدب يعني نسأل الله العافية. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف يعني قحط نسأل الله العافية. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وسوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم يعني كل يعني روس كما يقول فلان بيضة البلد يعني على رأس يعني فيستبيح بيضتهم أو كل يعني قوتهم يعني. نعم سيد الكنزين الأحمر والأبيض ده مفضل يعني. نعم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة يعني ما دعوتني وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح يعني من غيره ولو اجتمع عليهم من بأقطارها كل ما بيستطيع أو قال من بين أقطارها يعني العالم كله إذا بيجتمعوا علينا ما بيدروا علينا كل العالم حتى يكون بعضهم بعض إذا عليه هيك بيساو بيقروا إن قتلهم الله اليهود بيقروا كتير بيقروا أكثر من المستشرقين شوف حتى يكون بعضهم منهم يعني هن قتلهم الله بيعترفوا بالله يعني بيعترفوا برسول الله وبيدخلوا المداخل اللي ربي سبحانه وتعالى بي حتى يهلك بعضهم يكون بعضهم يهلك بعضهم عم يدخلوا بيناتنا بس مو معناتها نستسلم مو معناتها نستسلم نعم وروى النسائي عن خباب بن الأرت وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها حتى كان مع الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته جاءه خباب يعني يصل أحيانا يكون في المسجد عندما يقوم عليه الصلاة والسلام ولا ببيته شو يشوفوا فيه يعني نعم فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها قال رسول الله يعني مثل هذا أجل إنها صلاة رغب وغضب سألت الله عز وجل فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي عز وجل ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها يعني بالريح بالخسف بالصيحة بالنعم وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها وسألت ربي عز وجل ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها وقد أتينا على هذه الأخبار في كتاب التذكرة اسأله كتاب اسمه له التذكرة نعم وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يا جبريل ما بقاء أمتي على ذلك فقال له جبريل إنما أنا عبد مثله فادع ربك وسلك لأمتي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وأسبغ الوضوء وصلى وأحسن الصلاة ثم دعا فنزل جبريل وقال يا محمد إن الله تعالى سمع مقالتك وأجارك من خصلتين وأجارهم من خصلتين وهو العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم فقال يا جبريل ما بقاء أمتي إذا كان فيهم أهواء مختلفة ويذيق بعضهم بأس بعض فنزل جبريل بهذه الآية ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا يعني نسلم الإنسان عنده يستسلم لأمر الله يعني ينظر لنفسه بقى. كيف ينجو نسأل الله العفو والعافية لذلك يعني من علامة يعني قرب الإنسان من ربه لما يصير مثل ما يعني وقع يتجنب الفتن يعني ما يعني يعني نعم وروى عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجه الله فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة كل يوم يعني اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي قال وكيع يعني الخصف بسم الله اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دنيانا وفي ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وما في من تحتنا بس في وأعوذ بك من فوقنا ومن تحتنا وأعوذ بك يعني ونعوذ بك أن نقتل من تحتنا يا رب. نعم قوله تعالى انظر كيف أصرف الآيات أن يبين لهم الحجج والدلالات سير دلالة ودلالة دلالة ودلالة نعم لعلهم يفقهون لهم يريد بطلان ما هم عليه من الشرك والمعاصي الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولثبت حقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين فاتحة